القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. جاتنا رسالة للبرنامج، مريض كشف عند الدكتور وبعدين الدكتور قال له أنت عندك مية زرقاء. للأسف المريض ده هو بيؤكد أن في كذا حد في الأسرة عنده أو في العيلة عنده مية زرقاء، لأن المية الزرقاء تبقى موجودة في الأسر. بيسألنا بيقول لنا دكتور أنت تنصحنا نعمل إيه؟ رقم واحد، احنا بننصح الناس ان هم ما يروحوش للاطباء متاخرين. المايه الزرقاء اكتشافها مبكرا مهم جدا جدا جدا، مستناش لما تيجي وتتاخر وتضيع الابصار واقول انا عليكها ازاي. لا، احنا عاوزين نكتشفها مبكرا بقدر المستطاع. المايه الزرقاء مش اي ارتفاع ضغط عين يبقى اسمه مايه زرقاء، لان في كتير من الناس عندهم لبس يقول لك اصل الضغط لا 30، فقال انت عندك مايه زرقاء. لا، الضغط المرتفع شيء والمايه الزرقاء شيء اخر، لان الضغط ممكن ما يكونش مرتفع وفي مياه زرقاء، والضغط ممكن يكون مرتفع وما يبقاش فيه مياه زرقاء. ضغط العين المرتفع بنعتبره ريسك فاكتور، يعني عامل من عوامل الخطر اللي قد يؤدي الى المياه الزرقاء وقد لا يؤدي. نسبه 10 الى 15% من الناس اللي ضغط عينهم بيرتفع ده ممكن يؤدي الى مياه زرقاء، يعني نسبه قليله، لان العصب بيتحمل الضغط المرتفع. ممكن يكون واحد ضغطه 30 لكن عصب الابصار يستحمل هذا الضغط، العصب سليم ما بيجروش حاجه. واحد تاني ممكن يكون عصب الابصار بتاعه ضغطه 18 ملي زئبق، ونجد ان هو بعد كده بيحصل له اصابه في العصب وتلف في العصب على مدار الزمن، والعصب ده بيكون زي الكابل فيه سلوك كتير، 1,200,000 سلك او ليفه عصبيه، فخد من التل يختل، فبالتدريج بعض هذه الالياف بتحرق بالتدريج لغايه ما العين بتبقى عامله زي الشمعه المنوره اللي ممكن في يوم من الايام بيجي لها وقت تنطفي تماما، فيفقد العصب كله والعين تصاب بالعمى الكامل مع وجود الايه الاهمال. اذا احنا بنطمن الناس مش كله ضغط مرتفع بمايه زرقاء. مايه زرقاء لازم نشخصها بكاري الكشف على العين، وفي فحوصات زي مجاري الابصار والاو سي تي والاورا، الحاجات دي كلها مهمه جدا. الدكتور بيقرر هذه ايه الفحوصات للطبيب عشان نتاكد من التشخيص ونتابع المرض، وبعد كده نبدا نشوف يا ترى هنعالجها ازاي. وطبعا الجراحه هي الاساس في علاج المايه الزرقاء، ويساعد مع الجراحه استخدام القطرات اللي هي بتؤدي الى تخفيض ضغط العين. اشكركم، السلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بفيمتو إيسر. للعيون أسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العالي.